وهو غير عاقل فأشبه المجنون وأشبه المأكول فلا يقع طلاقه. وهذا قول أصح وهو الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وعلمه ابن القيم رحمة الله عليهما وجماعة من السلف وخلف، وهو فيما أرى أصح وأقوى دليلا، لأن السكران ليس عنده عقل فهو أشبه الناس بالمجانين وبالمعتوهين، والمعتوه الرجل لا يقع طلاقه عنده لهم جميعا. فهكذا الذي جنى على نفسه بالسكر لا نجمع عليه عقوبتين، عقوبة الجلد وعقوبة التفريق بينه وبين أهله، بل نكفي بل يكفي أن نعاقبه العقوبة الشرعية لجلده، أما أهله فإنهم لا يفرق بينه وبينهم، إن الأصل بقاء النكاح وليس هنا دليل يدل على وقوع الطلاق مع فقد العقل. وهذا كله إذا ثبت أنه سكران، إذا ثبت أنه سكران بالبينة أو باعتراف زوجته واعترافه باعترافهما جميعا أنه لا يعقل الطلاق فإنه لا يقع. وهذا هو الذي أفتي به، هذا هو الذي أفتي به أنه لا يقع طلاق السكران. وكذلك الغلبان أيضا اشتهر عند الجمهور أنه يقع طلاق، ولكن قال المقيم رحمة الله عليه وجماعة إن غضب ثلاثة أقسام. القسم الأول غضب يزيل الشعور ويكون صاحبه لا عقل له، فهذا من جنس المحتوف المجنون لا يقع طلاقه عند الجميع، عند جميع أهل العلم، لأنه بمثابة المجنون والمحتوف. النوع الثاني اشتد معه الغضب وانغلق عليه القصد ولم يضبط نفسه ولم يتمالك ولا يستطيع قهر نفسه لشدة الغضب، لسب امرأتها وسب شتمها له أو مضاربتها له أو أشبه أسباب أخرى أوجبت ذلك، فهذا ذهب فيه الأكثر إلى أنه يقع، وذهب آخر إلى أنه لا يقع. وهذا الصواب، وهذا قوله الصواب أنه لا يقع، لا يقع عند شدة الغضب، عند شدة لأنه في هذه الحال لا يملك نفسه ولا يعرف ثمرة الطلاق ولا يدرك عواقب الطلاق، فهو قد انغلق عليه قصده وصار أشبه بالمكره وأشبه بالمأتوه وأشبه بالسكران فلا يقع طلاقه. واحتجوا على هذا بحجج كثيرة، وأنه المقيم رحمه الله تعالى سماها إغاثة النحفان في حرب طلاق الغضبان، وذكر أدلة في ذلك منها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما غضب ألقى الأرواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وأخذ ندي، ومع هذا جره وآلاه وألقى الأرواح بسبب شدة الغضب، فدل على أن شدة الغضب تمنع المؤاخذة، والله لم يؤاخذه على هذا. المقصود أن هذه القصة قصة موسى من أوضح الأدلة في هذا الباب. وهناك أدلة أخرى ذكرها العلماء ليس هذا موضعها، تحتاج إلى تفصيل. المقصود أن هذا هو الأرجح، أن طلاق الغضبان لا يقع، يكفينا هذا الدليل بارك الله، وأن طلاق الغضبان إذا اشتد به الغضب ودل في القوائل على صدقه فيما قال وصدق في المرأة أو قالت من بينة فإنه لا يقع الطلاق. بارك الله. القسم الثالث طلاق غضب عادي، غضب عادي لم يلس معه ذهاب الشعور ولا معه الشدة التي تفيده فهم الطلاق ومعرفة ما يترتب عليه، بل غضب عادي كما يجي بين الناس، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع، يقع معه الطلاق عند الجميع. بارك الله فيكم. نعم. المقصود بالعدة التي أشارت إليها الآية الكريمة فطلقوهن لعدتهن هي ما تفضلتم به من كونها طاهر وليمة من غير جماع أو في حال الهم أو في حال الهم، هذا في الرواية الأخرى في القراءة الأخرى في قبل عدتهم، في قبل عدتهم هذا عن بعض الصحابة هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قرأ يعني قبل أن تقع الحيض، يعني في حال الطهر، يعني قبل العدة قبل الحيض وفي الطهر، فهو معناه إذا طلقها في حال الطهر أو عند ظهور الحمل وبيان الحمل. ثم قال بعد ذلك سبحان هذا سبحان أحصى العدة، هل يدعو وجود إحصاء العدة حتى تعرف المرأة متى تنتهي من عدة الزوج بعد طلاقه لها فتزوج من جاءت بعد ذلك، فالواجب على المرأة أن تحصي العدة وأن تحفظ حيضها حتى لا تزوج في حال العدة وحتى لا تعطل عن الزواج، وتحصي متى وقع الطلاق ومتى حاضت الحيضة الأولى والثانية والثالثة تعلم براءتها من عهدته على بصيرة وعلى يقين. لعله من المفيد فضيلة الشيخ عبد العزيز أن تتفضلوا بذكر مدة العدة. العدة مثل ما بين الله جل وعلا في قوله سبحانه والمطلقات في سورة البقرة. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا كانت المرأة تحيض عدتها ثلاثة قروء.